علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع بصوت الحزن تصرخ وين يا جاسم بصوت الحزن تصرخ وين يا جاسم بصوت الحزن تصرخ وين يا جاسم علقوها علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع بصوت الحزن تصرخ وين يا جاسم بصوت الحزن علقوها علقوها في طف كربلا شمو رملة تزيف بحسرة ودموع علقوها في طف يستاهل الشباب يستاهل الشباب رملة تزيف بحسرة ودموع بصوتي